الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكان حديثنا عن حد الزنا وما يتعلق بهذه الجريمة ومن العقوبة، فتوقفنا عند الكلام عن شروط الحد. قال: يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي: العقل والبلوغ والاختيار، هو عدم الإكراه يعني، والعلم بالتحريم. والعلم بالتحريم أن يكون الزاني عالما بحرمة الزنا. قال: فلا حد على صغير ولا على مجنون ولا على مكره. يبقى الصغير هذا يتنافى مع شرط البلوغ، والعقل عدمه هو الجنون. قال: ولا مكره، هذا الإكراه ويتنافى مع شرط الاختيار، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الترمذي. قال: وأما العلم بالتحريم، هنا الشرط الرابع لإقامة الحد على الزاني أو على الزانية، العلم بالتحريم. قال: فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام، وهو غير مقترف له، لأن الحد هو عقوبة للزاني على اقترافه ما حرم الله. فإذا كان يجهل أن الله تعالى حرم الزنا، فهو هنا يعني لم يعني يتعمد مخالفة أمر الله تعالى حتى يستحق العقوبة. قال: وراجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، وهو الذي وقع منه الزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يقر على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما الزنا؟ هل تدري ما الزنا؟ فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد منه أنه يعلم ما هو الزنا. قال: وروي أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه، وقيل إنها زنت، فخفقها بالدرة خفقات. والدرة عصا صغيرة أو قصيرة كان يحملها عمر رضي الله عنه معه، يؤدب بها يعني من يحتاج إلى تأديب أو كذا. فخفق هذه الجارية خفقات، يعني ضربها ضربات بالدرة، وقال: أي لكاع، زنيت؟ فقالت، هنا في النسخة مكتوب من غوش، الرواية المعروفة يعني قالت: من مرعوش بدرهمين، اسم الرجل يعني الذي زنى بها. قالت من فهنا عمر رضي الله عنه يسألها يقول: زنيت؟ فقالت: من مرعوش بدرهمين، اسم الرجل الذي زنى بها. عندكم غوش ولا مرعوش؟ هي موجود هكذا هي في فقال عمر رضي الله عنه: ما ترون؟ وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمها. وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك. فقال عثمان رضي الله عنه: أراها تستهل بالذي صنعت. برضو في رواية الحديث يعني تستهل، النسخة هنا تستسهل، بس هي كأن الصواب تستهل، يعني كما في الحديث تستهل عندكم تستهل، هذا الصواب، تستهل بمعنى تعلن به وتجهر به، يعني غير إيه الاستهلال اللي هو الإعلان والمجاهرة، يعني غير مقدرة عاقبة هذا الإعلان، يعني هو يسألها وهي تجيب، يعني زي إنسان يسأل عن شيء من المعتاد أن يفعل يعني، أو لا لوم عليه إذا فعله. ف يعني مثلا لو سئل مثلا: هل تغديت؟ هل تعشيت؟ تتكلم يعني كأنها ما عملت يعني أي جريمة، ولا بادي عليها أي اضطراب ولا أي. فأقرت يعني قالت نعم من فلان بدرهمين وكذا. فعثمان رضي الله عنه قال أراها تستهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا، يعني كأنها ما عملت أي جريمة وكأنها عملت شيئا يعني عاديا لا حرج عليها في فعل. فعثمان رضي الله عنه قال أراها تستهل بالذي صنعت لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل. قال صدقت، قال صدقت، وأسقط عنها الحد، يعني بدا له أنها جاهلة. لكن أيضا يراعى يعني أنه يعني الذي يدعي الجهل يراعى أنه تكون حفت به قرائن يعني تفيد احتمال جهله، إذا كان في بادية بعيدة أو كان حديث الإسلام أو كان في مكان يعني يغلب عليه الجهل بأحكام الدين أو كذا، يعني فتكون هناك قرائن تؤيد يعني أنه ممن يتصور منه أن يجهل ذلك. فإذا ادعى الجهل بالزنا وكان يعني ممن يحتمل يعني أنه فعلا يجهل الزنا فيسقط عنه الحد. يمكن في هذه الحالة أن يعذر إذا كان هناك تقصير يعني في طلب العلم الواجب وتعلم يعني المحرمات الأساسية في الإسلام أو كذا، فإذا كان هناك بدأ منه تقصير يعني في تعلم ما يجب عليه من أحكام الدين ممكن يعذر لتفريطه في تعلم أحكام دينه أو كذا. هو طبعا لما قال أرى أن ترجمها فأكيد يعني أنه هو يعني ما أمر برجمها أو ما أشار يعني علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما برجمها إلا أنه بدأ منها أنها محصنة يعني، وإن لم يذكر في السياق لكن يعني بدأ أنها محصنة يعني سبق لها زواج أو شيء. هو قال جارية سوداء فليس بالضرورة أنها تكون أمه، يعني يمكن أن تكون مثلا سبق أن استرقت مثلا أو يعني ما كانت مملوكة وقت، لأن كما مر بنا أن الأمة إذا كانت مملوكة فإنها لا ترجم يعني، فإنها لا ترجم. لكن ورد في حادثة أخرى يعني أيضا أن يعني امرأة أو جارية أو كذا يعني جاءت إلى عمر رضي الله عنه نفس الشيء، يعني ربما تكون هي نفسها أو غيرها، وتقول يعني أن فلان ذكرت يعني رجلا أنه أعطاها درهمين وفعل بها وكذا، فأيضا كان باديا عليها الجهل بحرمة الزنا. فعمر رضي الله عنه قال مهر مهر، وأشار قال مهر مهر مرتين ويشير إليها بيده أن تنصرف، يعني قال مهر مهر مهر ويشير إليها يعني أن تنصرف عنه وأن الذي أخذته مهر أو كذا يعني. فالقصد أنه يعني فيما أسر عن الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا يعذرون إيمان جهل بحرمة الزنا أو ادعى الجهل بالزنا وبدت يعني قرينة تفيد أن مثله يمكن أن يجهل الزنا، يجهل حرمة الزنا، فكانوا يسقطون عنه الحد لهذا. قال بما يثبت الحد؟ قال يثبت الحد بأمرين، بأحد أمرين، الإقرار أو الشهود. الإقرار اللي هو الاعتراف، اعتراف الجاني على نفسه، أو الشهود. قال ثبوته بالإقرار. قال أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلة، وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية. ماعز اعترف على نفسه بالزنا والغامدية اعترفت على نفسها بالزنا، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على كل منهما بإقراره واعترافه. قال ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. فقال مالك والشافعي وداود والطبري وأبو ثور رحمهم الله تعالى يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة. يعني كم مرة مطلوب من الزاني أن يقر على نفسه؟ فهؤلاء الأئمة منهم مالك والشافعي وغيرهما من الأئمة قالوا يكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة لو الزاني اعترف مرة واحدة أنه زنى كاف لإقامة الحد. قال: لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. اللي هو الحديث اللي مر بنا إيه؟ قصة الأجير اللي كان يعمل عند رجل وزنى بامرأته وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. فهنا قال فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن اعترفت 4 مرات، وإنما قال فإن اعترفت فارجمها، ما ذكر له عددا. قال: وعند الأحناف لا بد من أقارير 4 مرة بعد مرة، لا بد من أقارير 4 مرة بعد مرة في مجالس متفرقة. ومذهب أحمد وإسحاق بن راهويه رحمه الله مثل الأحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة. إذا في المذهب الحنفي لابد أن يقر 4 مرات في 4 مجالس متفرقة، يعني يأتي في مجلس، يعني الأقارير المتعددة في نفس المجلس تحتسب إقرارا واحدا، ثم يخرج من المجلس ويرجع مرة ثانية ويقر على نفسه مرة، فيتكرر هذا 4 مرات. الإمام أحمد يشترط الإقرار 4 مرات، لكن لا مانع أن تكون في مجلس واحد، لو في نفس المجلس يكرر 4 مرات يقر على نفسه أنه زنى ويقر بذلك 4 مرات في نفس المجلس يكفي هذا لإقامة الحد. هذه 3 مذاهب، يعني مذهب مالك والشافعي يقولان يكفي الإقرار 1 واحدة، أحمد يقول 4 مرات ولو في مجلس واحد، أبو حنيفة يقول 4 مرات في 4 مجالس متفرقة. قال: والمذهب الأول هو الأرجح. المؤلف هنا يختار مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. في الحقيقة في مثل هذه الأحوال يعني من باب يعني إدراء الحدود بالشبهات وكذا، فدائما في إقامة الحد يعني يستحسن الاحتياط يعني قبل إقامة الحد، ويطلب منه أن يكرر الإقرار وكذا. نعم يا أخي. زي ما تكلموا في موضوع البيوع، يعني في البيوع إذا المكان له باب، يعني إذا الغرفة لها باب أو كذا، إذا خرج من الباب ورجع فيكون بهذا قد فارق المجلس، يعني زي البيعان بالخيار ما لم يتفرق يعني عن مجلس البيع، يعني فإذا كان الغرفة لها باب وكذا وخرج من الباب كذا خرج من المجلس، إذا رجع دخل مرة أخرى يكون مجلسا جديدا. يعني كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا باع أو اشترى في صفقة يعني يخشى أن يرجع فيها البائع، فكان يخرج من الباب ويمشي خطوات ثم يرجع، يعني حتى يجب البيع، يعني ولا يحق للطرف الآخر أن يفسخه. قال: الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. قال: ذهبت الشافعية والحنفية وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. لو الزاني أقر على نفسه سواء مرة ولا 4 مرات ثم رجع عن الإقرار بعد أن أقر، قال لأنه كنت مخطئا، أو بعد أن قال إنه زنى وأقر على نفسه رجع قال إنه لم يزن وأنه كان يعني كاذبا أو مخطئا في الإقرار الأول، فهذا يسقط عنه الحد. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي جمل، واللحي اللي هو عظم الفك، يعني عظام فك الجمل، يعني فرجل هو لما رجم بالحجارة واشتد عليه الرجم فهرب، فلقيه رجل معه لحي جمل فضربه به، فراح رمى عليه هذه العظمة ثقيلة يعني، فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه؟ ففراره من عند الرجم يعتبر رجوعا عن الإقرار، فكان ينبغي أن يترك. قال الترمذي إنه حديث حسن. قال وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد إنه لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلي. قال فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به. فهو يعني يقول أن قومه خدعوه يعني وقالوا له أنك لابد أن تعترف ولو ما اعترفت أن السمح يأخذك ويقتلك وكذا. قال يعني وتبين هو له يعني كان له فرصة أنه لا أن يستر على نفسه وكان له فرصة أنه هو يرجع عن الإقرار أو كذا. نعم غير قاتلي هكذا هذه تكون أحسن يعني أنا أن رسول الله غير قاتلي. إذا أخبروني أن رسول الله غير قاتلي يعني أنه ما حيحكم عليه بالرجم أو كذا يعني. قال فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به. فإذا الخلاصة يعني أنه إذا كانت إقامة الحد بإقرار من الجاني فرجع عن هذا الإقرار سقط عنه الحد. لكن وكذلك إذا هرب يعني أثناء إقامة الحد أو فلا يستوفى منه الباقي. وهذا يختلف عما إذا كانت إقامة الحد بسبب الشهود بشهادة الشهود فحينئذ لا ينفعه يعني رجوع عن إقرار لأن طالما الحد بالشهود فإذا هرب أو كذا يلاحق يعني ويكمل عليه الحد إذا كانت الإقامة الحد كان ثبت عليه بالشهود يعني. لكن إذا كان بالإقرار وهرب أثناء إقامة الحد أو رجع عن إقراره يتوقف عنه. أي نعم لو شهد عليه الشهود وهو أنكر يقام عليه الحد يعني. هنا الحد يقام بأحد أمرين إما بشهادة أربعة شهود أو بإقرار الجاني. لا يشترط اجتماع الأمرين يعني لو هو الجاني منكر ولكن شهد عليه أربعة شهود يقام عليه الحد. قال من أقر بزنا امرأة فجحدت. من أقر بزنا امرأة فجحدت. قال إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ولا تحد هي. لو أن رجلا اعترف على نفسه أنه زنى بامرأة معينة وسماها فلانة الفلانية وذكر اسمها والمرأة هذه أنكرت أن تكون يعني زنية بها فيقام الحد على الذي اعترف على نفسه. هو اعترف على نفسه فيقام عليه الحد. أما المرأة فلا يقام عليها لأنها لم تعترف ولا شهد عليها أربعة شهود. لا يكفي شهادة الزاني وحده لابد من أربعة شهود يشهدون عليها فالزاني وحده لا تكفي شهادته عليه. ونفس الشيء في الصورة الأخرى اللي هي لو أن المرأة هي اللي جاءت تعترف أنها زنى بها فلان والزاني أنكر فاللي هي اعترفت على نفسها يقام عليها الحد والزاني لا يقام عليه طالما هو أنكر وليس عليه شهود. قال لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها. فحده وتركها أقام الحد على الرجل وترك الإيه المرأة. قال وهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي. يعني هذا الحديث مختلف في تفسيره الحديث فيه أن رجلا دعا الزنا بامرأة فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكرت، فهنا نص الحديث فحده وتركها. فمالك والشافعي قالوا حده يعني أقام عليه حد الزنا، وترك المرأة يعني لم يقم عليها حد الزنا. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط. الإمام أبو حنيفة والأوزاعي فهموا الحديث بطريقة أخرى، قالوا حده وتركها يعني أقام عليه حد القذف أنه قذف محصنة وترك المرأة يعني ولم يقم الحد على المرأة يعني، ولا حد الزنا على الرجل إنما حد القذف فقط. لأن إنكارها شبهة، لأن إنكارها شبهة. طب هنا يسقط عنه حد الزنا مع أنه اعترف على نفسه بالزنا عند الإمام أبي حنيفة، قال لأن إنكار المرأة شبهة تدرأ عنه الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فكون المرأة التي ادعى أنه زنى بها أنكرت أن يكون زني بها، فقالوا إنكارها هذه شبهة تدرأ عنه حد الزنا، ولكن يقام عليه حد القذف. قال واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره، اعتراض الفريق الأول. قال وذهبت الهادوية ومحمد، الهادوية دول هم أتباع الهادي من الشيعة الزيدية يعني، وهنا المؤلف ينقل من كتاب نيل الأوطار، ومر بنا أنه في نيل الأوطار يحكي مذاهب فقهاء الشيعة الزيدية يعني. قال وذهبت الهادوية ومحمد اللي هو محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ويروى عن الشافعي، وهي رواية عن الشافعي أيضا، أنه يحد للزنا والقذف، أن يجمع عليه الأمران يعني حده وتركها. قالك حده مرتين، حد الزنا حد القذف أنه قذف المرأة وليس معه أربعة شهود، وقام عليه حد الزنا لاعترافه على نفسه بالزنا. قال لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة، بكرا يعني غير محسن يعني، ثم سأله البينة على المرأة يعني أربعة شهود على المرأة يعني، فقالت كذب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلده حد الفرية ثمانين، فجلده حد الفرية اللي هو حد القذف ثمانين. لكن هذا الحديث يعني قال النسائي حديث منكر، وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به فهو ضعيف الإسناد يعني. لو حد عنده في النسخة اختلاف في الألفاظ يعني يفيدنا حتى ممكن نصحح نسخة مرات يعني يكون فيها هكذا عندكم. قال ثبوته بالشهود. يمكن إذن في المسألة السابقة عندنا ثلاث مذاهب يعني، مذهب يقول إذا الرجل أقر على نفسه أنه زنى بامرأة معينة وذكر اسمها أو حددها، فالمرأة تسأل، فإذا أنكرت فهنا قيل يقام عليه حد القذف فقط، وقيل يقام حد الزنا فقط، وقيل يحد للقذف والزنا معنا. وأما المرأة التي أنكرت فلا حد عليها عند الجميع. ونفس الصورة بالعكس، لو المرأة هي ادعت أن رجلا معينا وسمته فلان الفلاني أنه زنى بها ثم إن هذا الرجل أنكر، فنفس الشيء يعني، إما أن يسقط عنها حد الزنا وتحد للقذف فقط أو للزنا فقط أو لكليهما يعني. والطرف الآخر اللي هو الرجل اللي قبل أن يقر فيسقط عنه الحد. قال ثبوته بالشهود. قال الاتهام بالزنا سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما وإلحاق العار بهما وبأسرتيهما وذريتهما، ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد، فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية. فهنا يذكر المؤلف حكمة التشريع في تشديد شروط الشهادة على الزنا وجعل يعني توفر هذه الشروط أشبه بالمستحيل يعني، وجعل عقوبة رادعة لمن شهد ولم تتوفر معه هذه الشروط فهو نفس الشاهد يتحول إلى قاذف ويقام عليه الحد إذا كان إيه إذا لم تتوفر عنده الشروط التي تسمح له بالشهادة. فحكمة التشريع هنا يقول لأن الاتهام بالزنا يعني له أثر سيء يعني ويلحق عارا بالمرأة وبأسرتها وبالرجل، ومجرد يعني أن يثور الكلام حول شخص والاتهام حوله بهذه الجريمة المنكرة فقال هذا يعني ضرر كبير يلحق به، فلذلك الشريعة شددت حتى لا يفتري أحد على أحد لمجرد مثلا حزازة يعني خصومة بينهما، كل واحد مثلا بينه وبين آخر مشكلة ولا نزاع على مال ولا نزاع على شيء فيذهب ويتهمه بالفاحشة، فالشريعة سدت هذا الباب وجعلت عقوبة رادعة لمن يفتري على غيره وشددت في شروط الشهادة. قال فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية: أولا أن يكون الشهود أربعة بخلاف الشهادة على سائر الحقوق. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذه الآية كما ذكرنا يعني يعني نسخ منها اللي هي مسألة العقوبة بالحبس في البيت، لأن الله قال أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت عقوبة المرأة إذا شهد عليها أربعة شهود بالزنا أنها تحبس في البيت حتى تموت في الحبس أو يجعل الله لهن سبيلا. وجعل الله لهن سبيلا لما نزل حد الزنا اللي هو رجم المحصن وجلد رحمكم الله وجلد البكر. لكن مسألة استشهاد أربعة هذا من المحكم في الآية يعني الذي لم ينسخ. قال ولقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قال فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل، لو شهد ثلاثة على شخص بالزنا لم تقبل شهادته. قال وهل يحدون إذا شهدوا؟ طيب لو جاء ثلاثة عند الحاكم وشهدوا على شخص بالزنا ووصفوا واقعة بعينها وأنهم رأوها بأعينهم، هل يحد هؤلاء الثلاثة نظرا لأنه لم يكمل نصاب الشهادة ليس معهم الرابع؟ قال الأحناف ومالك والراجح من مذهب الشافعي وأحمد نعم، لأن عمر رضي الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة رضي الله عنه وهم أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد، فكان هؤلاء ثلاثة يعني هم في الحقيقة كانوا جاءوا أربعة يشهدون بواقعة زنا. نعم، والمغيرة من الشعبة رضي الله عنه الصحابي الكريم، وهو قال أن هذه المرأة زوجته يعني وأنه كان متزوجا بهذه المرأة وكذا، هم وصفوا أنهم لا يعلمون أن هذه المرأة زوجته ووصفوا أنهم رأوا الحادثة، وبعدين في ثلاثة منهم شهدوا أنهم رأوا يعني واقعة الزنا تماما، رأوا يعني، والرابع كانت شهادته يعني أنه رأى أقدامهما ورأى كذا وما ذكر يعني، وكان المكان له ستر يعني بس كأنه جاءت ريح وكشفت ستر البيت فوقع بصرهم يعني كذا. فالرابع ما ذكر يعني أنه رأى يعني حالة الجماع يعني والإيلاج وكذا بالضبط، وإنما ذكر أنه رأى أقدامه فوق أقدامها أو شيء من هذا القبيل. فجلد عمر رضي الله عنه الثلاثة الأولين اللي هم أبو بكر ونافع وشبل بن معبد، فجلد كل واحد منهم 80 جلدة لأن الشاهد الرابع يعني لم تصح شهادته. فمعناه أنه لو شهد يعني ثلاثة فإنهم يحدون حد القذف يعني بالإضافة إلى بطلان شهادتهم يعني وعدم الاعتداد بها فإنهم يعاقبون عقوبة القاذف. هذا مذهب الحنفية والمالكية والراجح من مذهبي الشافعي وأحمد. وقيل لا يحدون حد القذف، وقيل لا يحدون حد القذف لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه، وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية وهو مذهب الظاهرية. فهذا القول الثاني، قالوا لو شهد يعني ثلاثة أو كذا فلا يحدون حد القذف، واعتبروا فعل عمر رضي الله عنه لما جلد هؤلاء أنه من باب التعزير وكذا، وأنه ليس من باب الحد اللازم يعني. ثانيا البلوغ، قال لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طبعا الآية في الشهادة على المال، يعني هذا جزء من آية الدين في سورة البقرة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني في الحقوق المالية، يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فكان الكلام عن الحقوق المالية اللي فيها شهادة رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. لكن في هو الاستشهاد بالآية هنا، الاستشهاد بالآية هنا فقط في أن الشهود يطلب أن يكونوا رجالا بالغين، يعني لأنه قال إيه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فجعلها دليلا على اشتراط البلوغ. فقال كما أن البلوغ شرط في الشهادة على المال فمن باب أولى في الشهادة على الزنا، لأن الشهادة على المال يعني الضرر العائد على المشهود عليه أخف من الضرر الذي سيعود على من شهد عليه بالزنا، فلا بد وأن يكونوا رجالا. لكن طبعا ليس استشهادا بالآية في عدد الشهود، لأن في المال يكفي شاهدان، ولا في جواز شهادة النساء، فهي كما سيأتي لابد في شهادة الزنا أن يكون الشهود رجالا. قال فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته لأنه ليس من الرجال ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها. حتى لو كان يعني صبيا مثلا لم يصل إلى سن البلوغ لكنه عاقل وفاهم والناس يعني يقبلون خبره في الأشياء الأخرى، لكن يقول طالما أنه لم يبلغ فهذا يعني يجعل شهادته في الزنا غير مقبولة يعني. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله فلا يتولى الشهادة على غيره، لأن الشهادة من باب الولاية. قل إذا كان الصبي يعني ليس أهلا لأن يكون وليا على ماله ويجعل له وصي من أهله يتولى حفظ ماله وكذا، فقال من باب أولى مسألة الشهادة على الآخرين بما يستوجب حدودا تقام عليهم وكذا. قال ثالثا العقل، مما يشترط في الشهود الذين يشهدون على شخص بالزنا يكونوا عقلاء، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق، وإن كانت شهادة الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. والعته أخف من الإيه من الجنون، يعني الجنون زي زوال للعقل بالمرة، العته يعني خلل في العقل وضعف في العقل يعني لا. قال رابعا العدالة، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. إن كان برضو أشهدوا ذوي عدل هذه في الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة وكذا، لكن القصد إيه الاستشهاد بالعدول يعني. والعدالة اللي هي الأمانة والدين وأنه لم يجرب عليه كذب. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلو كان هؤلاء الشهود مثلا يتركون الصلاة ولا يتركون الصوم الواجب في رمضان، ولا كان الشهود ممن يشربون الخمر، ولا ممن يعني يعرفون بفسق أو كذا، فشهادتهم باطلة لا تقبل الشهادة. نعم لا، العبرة بوقت الشهادة، يعني إنه إذا كان وقت الشهادة فاسقا لا تقبل شهادته، أما لو كان سبق منه فسق وتاب وكذا فالشهادة تقبل. لكن في طبعا خلاف في مسألة اللي هو إيه، من أقيم عليه حد قذف سابقا ثم جاء يعني وتاب ودعا وتاب أو كذا وبعدين يشهد على آخر مثلا بالزنا، ففي قوله تعالى يعني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فمن الفقهاء يعني من قال إنه حتى لو تاب لا تقبل له شهادة أبدا، يعني هو الخلاف في عودة الاستثناء، لأن يعني الله تعالى قال إيه فجلدوهم 80 جلدة، قال عن القاذفين فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وبعدين قال إلا الذين تابوا، فهل إلا الذين تابوا ترجع على الأخيرة بس يعني وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني أن التوبة ترفع عنهم الفسق لكن لا تسقط عنهم الجلد ولا تسقط عنهم مسألة الشهادة، أنه لا تسقط عنهم رد شهادته. فمن الفقهاء من قال بهذا، يعني قال لك من قذف فإنه حتى لو تاب فيقام عليه الحد ولا تقبل له الشهادة أبدا، حد القذف ولا تقبل له الشهادة أبدا، وهو فاسق إلا إذا تاب التوبة ترفع عنه الفسق لكن يبقى عدم قبول شهادته أبدا. وهذا سيأتي إن شاء الله. قال خامسا الإسلام، سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الأئمة. احنا قلنا يعني في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين زنيا وكذا، قال لك حتى في إقامة الحد على غير المسلمين لابد أن يكون الشهود مسلمين، إما أن يقام باعتراف الزاني أو بشهادة 4 من المسلمين وليس من أهل الملة. سادسا المعاينة، أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة. الميل هي العصا التي توضع في المكحلة اللي هو الوعاء اللي يوضع فيه الكحل يعني ويستعمل في تكحيل العين، يعني ضرب المثال يعني لحالة الإيلاج. والرشاء في البئر، الرشاء اللي هو الحبل، يعني الحبل اللي بيكون في آخره دلو وينزل للبئر لسقي الماء وكذا، فهذا لضرب المثال يعني أنه رآهما في حالة الإيلاج وقد أدخل يعني فرجه في فرجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت، قال لا يا رسول الله، فسأله صلوات الله وسلامه عليه باللفظ الصريح لا يكني. وهنا المؤلف يعني حذف لفظ الرواية، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم باب التعليم للأمة، يعني استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظا صريحا ليس من عادته يعني أن يستعمله، لكن هنا لأنه يترتب عليه إقامة يعني حد وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنكتها يعني لا يكني عليه الصلاة والسلام، استعمل هذا اللفظ الصريح فقال نعم يعني فأقر على نفسه، استعمل عليه الصلاة والسلام هذا اللفظ في هذا الموطن لأنه باب يعني بناء عليه يترتب عقوبة الزنا، يعني لأنه خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الذي جاء يعترف على نفسه أنه زنى بالمرأة أنه لا يدري ما الزنا أو ما حقيقة الزنا، ويكون قصد يعني أنه استمتع منها بشيء دون الإيلاج يعني في الفرج وكذا. قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم، فهكذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال وإنما أبيح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما، يعني هنا بالنسبة للشهود يعني ما حكمهم عند الشهادة مثلا، أنهم مأذون لهم في هذه الحالة في النظر إليهم يعني والتثبت من كون يعني الجماع حاصل والإيلاج حاصل وكذا، فيقول هذا موطن يعني حاجة مسموح فيه بالنظر لغرض إقامة الشهادة. كما أبيح للطبيب والقابلة اللي هي المولدة يعني التي تولد النساء. قال سابعا التصريح، وأن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية كما تقدم في الحديث السابق. أيضا اشترط أن الشهود كذلك يصرحون عند الحاكم بألفاظ صريحة واضحة أنهم رأوه يجامعها وقد أولج يعني فيها وكذا بألفاظ صريحة واضحة، ولا يكفي استعمالهم ألفاظا فيها كناية. قال ثامنا اتحاد المجلس. قال ويرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان والمكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. قالت لابد يجي الأربعة معا في مجلس واحد أمام الحاكم ويشهدون معا في نفس المجلس، فلو حصل أن جاء شاهد وشهد عند الحاكم ومشى وبعدين بعد شوية جاء شاهد ثاني وشهد، أو بعده بيوم ولا جاء شاهد ثالث، فتجمع أربعة لكن في أوقات مختلفة ولم يشهدوا في نفس المجلس. قال فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم. ويرى الشافعية والظاهرية والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط. من المذاهب الأربعة الشافعية قالوا لا يشترط اجتماعهم في المجلس، فإن شهدوا مجتمعين أو متفرقين في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فإن شهادتهم تقبل، لأن الله تعالى ذكر الشهود ولم يذكر المجلس، ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن اتفقت ولو تفرقت في مجالس كسائر الشهادات. فهذا مذهب الشافعية، قالوا الشهادة على الزاني بالزنا مثلها مثل غيرها من الشهادات، لا يشترط أن يحضر الشهود في مجلس واحد، يمكن أن يأتي واحد في مجلس آخر في مجلس آخر، لا يضر طالما اجتمع عند الحاكم أربع شهادات فيحكم بها. لكن جمهور الفقهاء قالوا لو لم يأتي في وقت واحد أربعة يشهدون وجاء ناس متفرقين في مجالس مختلفة لا تقبل شهادتهم حتى لو كانوا أربعة أو أكثر. قال تاسعا الذكورة. قال ويشترط في شهود الزنا أن يكونوا جميعا من الرجال، ولا تقبل شهادة النساء في هذا الباب. لا بد من أربعة ذكور يشهدون على الزاني أو على الزاني، فلو شهد ثمانية من النساء لا تقبل شهادتهم، أو مثلا ثلاثة من الرجال وامرأتان لا تقبل شهادتهم، هذا عند الأئمة الأربعة. ويرى ابن حزم أنه يجوز أن يقبل في الزنا شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل، فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين، أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلا واحدا وست نسوة، أو ثمان نسوة، أو ثمان نسوة لا رجال معه. فهذا مذهب ابن حزم، فكأنه جعل الآيات اللي هي في الشهادة على المال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، جعلها عامة في كل الشهادة. قال عاشرا عدم التقادم. عدم التقادم إنما يكونش مر على الحادثة إلا يكون مر عليها زمن طويل، وهذا كما سيأتي شرط عند الحنفية، يعني ما يجيش مثلا شاهد يعني أربعة شهود مثلا جاءوا إلى الحاكم يشهدون أنهم العام الماضي ولا العام اللي قبله شاهدوا فلانا يزني بفلانة وذكروا واقعة حصلت قبل عام أو عامين أو كذا، فهنا هل تقبل شهادتهم أو لا؟ فهنا قال عدم التقادم لقول عمر رضي الله عنه أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم. فقل طالما لم يشهدوا عند حصول الواقعة فإنما شهدوا عن ضغن، يعني يكون هذا الشخص كان صاحبهم وصديقهم وكذا، وبعدين لما حصل بينهم اختلاف ولا كده، رجعوا بقى يفتشوا في الدفاتر القديمة، لكن من قبل 5 سنين مش عارف كان عمل وسوى وروحه. فقال طالما ما شهدوش في وقتها خلاص أسقطوا حقهم في الايه في الشهادة، ولا شهادة لهم. قال فإن شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادا فإن شهادتهم لا تقبل عند الأحناف. الحنفية هم الذين اشترطوا هذا الشرط، ولهم سلف في هذا وهو عمر رضي الله عنه يعني أسر عنه هذا. قال ويحتجون بأن الشاهد إذا شهد الحادث مخير بين أداء الشهادة حسبة وبين التستر على الجانب. الشاهد إذا شهد وقعة الزنا فهو مخير بين أن يؤدي الشهادة إلى الحاكم وينوي بها الحسبة، يعني أنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يردع أهل المنكرات ويمنع فشو المنكرات في المجتمع وكذا. فإما أن يشهد حسبة وإما أن يستر على الجاني، من حقه أيضا أن يستر على الجاني وألا يشهد عليه. فإن سكت عن الحادث حتى قدم عليه العهد دل بذلك على اختيار جهة الستر. إذا لم يشهد وقت حدوث الواقعة، لم يشهد في وقتها، فمعناه أنه اختار الستر على الجاني. فإذا شهد بعد ذلك فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة، ومثل هذا لا تقبل شهادته للتهمة والضغينة. طالما لم يشهد في وقتها وجاء بعد السنوات يشهد، فمعناه أنه بينه وبين المشهود عليه ضغينة دفعته إلى أن يشهد عليه في هذا الوقت، ما هو ساكت عليه من قبل. ومن ضمن شروط الشاهد على شخص ألا يكون بينه وبينه عداوة، اللي هو نفي التهمة. أي شخص يشهد على آخر عند القاضي إذا ثبت أنه بينهما عداوة أو بينهما خصومة فشهادته مردودة. يعني وكذلك في من يشهد له لا يكون بينهما قرابة أو سبب يعني في المشهود له لا يكون بينهما قرابة، ما ينفع واحد يشهد لأبيه ولا لابنه ولا لزوجته، ولا لأن هؤلاء القرابة تستوجب قد تدعوه إلى المحاباة، فشهادته لهؤلاء لا تقبل، وشهادته على خصمه وعدوه لا تقبل. فإذا جاء شاهد وبعدين المشهود عليه قال إن هذا الشاهد بيني وبينه خصومة وأثبت ذلك، يعني الناس شاهدوا أنهما فعلا كان في مشكلة بينهما وأن حصل خصومة بينهما، فالضغينة تكون سببا في رد الشهادة. قال للتهمة، يعني من شروط الشاهد عدم التهمة، أنه ليس متهما في هذه الشهادة لا بمحاباة ولا بانتقام من المشهود عليه، ليس ما الشهادات الكيدية أو كده. فيقول كونه سكت سنوات، يعني ما هو كونه يعني الواقع حدثت وسكت عليها مثلا سنوات أو شهورا طويلة وكده، ثم الآن جاء يشهد، معناه أنه حدث بينهما ضغينة استوجبت أنه يشهد عليه في هذا الوقت. فطالما حدثت بينهما ضغينة، حصل بينهم مشكلة استوجبت أنه يشهد عليه في هذا الوقت، فهذا في حد ذاته مما يبطل شهادته، لأنه من شرط الشاهد ألا يكون بينه وبين المشهود عليه لا له مصلحة في الشهادة له ولا عليه، فهذا الأمر منتفي هنا. كما قال عمر رضي الله عنه، قال ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه هذا القول فيكون إجماعا. يعني لم ينقل أن أحدا أنكر على عمر رضي الله عنه لما قال أيما قوم شهدوا على حد. فهذا مثل هذا يسموه الإجماع السكوتي، يعني اللي هو إذا المسألة فيها قول الصحابي واحد والباقون سكتوا، يعني لم ينقل أنهم وافقوه أو خالفوه. فهذا الإجماع السكوتي يعني من الإجماعات المختلف في الاحتجاج بها، يعني ناس يحتجون بها وناس يقولون يعني سكوتهم لا يلزم منه بالضرورة أنهم وافقوه. يعني قال وهذا ما لم يكن هناك عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة، فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة كبعد المسافة عن محل القاضي وكمرض الشاهد أو نحو ذلك من الموانع. المواقع في نسخة الموانع ولا ما الموانع؟ الموانع موانع أحسن عشان نسخة هنا المواقع خلوها الموانع يعني. فتقبل الشهادة حينئذ ولا تبطل بالتقادم. فيقول إذا كان التأخير لمانع منعه من التعجيل بالشهادة، وضرب مثالا كما لو كان مريضا فتأخر في الشهادة لأنه كان مريضا، أو لأنه القاضي مكان المحكمة في يحتاج إلى سفر ومكان بعيد ولم يتيسر له ونحو ذلك، فتقبل الشهادة حينئذ ولا تبطل بالتقادم. قال: والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط لم يقدروا له أمدا، بل فوضوا الأمر للقاضي يقدره تبعا لظروف كل حالة لتعذر التوقيت نظرا لاختلاف الأعذار. قال: أكثر الحنفية الذين اشترطوا عدم التقادم تركوا تحديد أن الشهادة تأخرت أو ما تأخرت، تركوا تحديد ذلك إلى القاضي، ممكن يجوا يشهدون بعد شهر بعد أسبوعين بعد كذا، القاضي يحدد في كل حالة، يعني إذا كان فعلا يعني تقادمت الشهادة أو لم تتقادم، فجعلوا التقدير تقدير ذلك إلى القاضي. قال: وبعض الأحناف قدر التقادم بشهر، بعضهم قدره بشهر، وبعضهم قدره بستة أشهر. بعضهم قال لو تأخرت الشهادة شهرا عن الحادثة بطلت الشهادة، وبعضهم قال ستة أشهر. قال: أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الزيدية فإن التقادم عندهم لا يمنع من قبول الشهادة مهما كانت متأخرة. قال: وللحنابلة رأيان، رأي مثل أبي حنيفة أن الشهادة تبطل بالتقادم، ورأي مثل الجمهور. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. نعم. قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه تستعمل يعني في بيان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني المقصود بهذه القاعدة أن مثلا لو حصل شيء يعني في حضور النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على قائله أو فاعله، فقالوا لو كان مثلا هذا القول الذي قيل بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الفعل الذي فعل بعلمه أو في حضوره لو كان منكرا يعني لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة وفي نفس المجلس، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن الذي يفعل هذا الشيء المنكر أو الخطأ أو كذا ربما لا يعلم يعني أنه منكر أو لا يعلم أنه خطأ، أو أنه مثلا صلى صلاة غير صحيحة، لو كانت غير صحيحة والنسلم يراه يصليها لكان بين له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالفقهاء مرات يستدلون بشيء أنه فعل في حضور النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به ولم يعني ينكره على فاعله، فيقولون لو كان هذا خطأ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فيكون هذا تشريعا يعني. نعم، يعني ممكن هذا من نظائره يعني مما يشبهه. تفضل دكتور. إن شاء الله لا أعلم، إن شاء الله نجيب عنها الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. نعم نعم، إذا كان يعني إذا كان شخص عليه جلد ورجم فيجلد أولا ثم يرجم، زي ما مر بنا أن شراحة جلدها عليهم يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. لا، إذا الحد الثاني رجم يعني هو مفتي يعني لا يضر يعني. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، هذا من باب القرض الحسن. أخونا يسأل يعني لو شخص مثلا ركب سيارة أجرة ومطلوب منه أن يدفع مثلا ما فيش فكة أو كذا، فدفع 50 وهو عليه 30 وبقي له 20 أو فأخرها عليه أو كذا، القصد أن هذا يعتبر من باب القرض الحسن، يعني ليس ليس ليست معاوضة يعني، إن شاء الله من الأمور المعفوة عنها إن شاء الله، لا يشترط فيها التقابض في المجلس وكذا. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.